Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebine Muhammedin el emin ve ala alihi ve sahbihi. Ve men da'a bi davetihi ve istenne bi sünnetihi ve ehtede bi hedihi ila yevmiddin ve ba'd. Feyekulullahu teala fezkuruni ezkurkum ve şkuruli ve la tekfurun. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كذا فإن الله يقول إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وكيفك فضل الشيخ؟ الحمد لله تفضل. الله يبارك فيك يا رب. فيك. سؤال الشيخ هو ما هي الرؤية الشرعية عند الخطوبة؟ عند الارتباط؟ نعم. عند الخطبة يعني؟ الخطبة نعم. كيف ما هي الرؤية الشرعية؟ ما الرؤية الشرعية يعني نراها ازاي؟ يعني هي بترفع النقاب يعني فقط ولا ماذا؟ عادي تدخل، ممكن تدخل لبس النقاب، ممكن تدخل لبس البيت يعني. هل يجوز ان يراها بشعرها يعني؟ على قول لبعض العلماء كالحنابلة يرون ذلك، وغير الحنابلة يقولون يقتصر على الوجه والكفين. طب السؤال الثاني بعد ما كشيف، ما رأى حضرتك في كتاب وحي القلم للرافعي؟ وحي القلم لمن؟ للرافعي. أولا أنا أخالف في هذه التسمية. القلم لا يوحي. نعم. وحي القلم في حاجة اسمها وحي القلم، غلط شرعا أصلا تسمى وحي القلم. لكن ما يعني في المجمل مصطفى صدق الرافعي ما رأيك في حضرتك؟ والله ما قرأت له كبير قراءة ولا أسعد إلا بالقراءة في كلام الله وكلام رسول الله. اللهم استعان، جزاك الله كل خير. الله يبارك فيك. طه بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تفضل. نعم حضرتك ربنا يخليك. وانت طيب تفضل. ان شاء الله يسعدك حضرتك. ادعيلي بس عشان ربنا. نعم. ادعيلي ربنا يبارك لك على وصولي يعني. الله يوفقنا واياكم. على اساس انا اشتغل في البنك يعني، وان شاء الله بدا كلام عن المعاش المبكر اللي كنت سالت سعادتك فيه. نعم عفوا. في كلام عن المعاش المبكر. عن العاش ايه؟ المعاش المبكر يا شيخ. المعاش المبكر. وكنت سألت حضرتك قبل كده جزاك الله عنه كل خير، وقلت لي انا اطلع وكده يعني. فبدأ كلام يجي عن بداية الكلام عن المعاشات، بدأ يعني يحركوا الوضع شوية نطلع يعني. فدعيل ربنا ينقذني يعني انا وأسرتي ان شاء الله. الله يوفقك لكل خير يا رب. الله يسترك يا مولانا. كل عام حضرتك انت طيب. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. بارك الله فيكم يا آل ماهر الشناوي ورحم الله ميتكم. يقول أريد أن أخرج صدقة جارية لأمي، أيما أفضل، مجموعة من المصاحف أم المال؟ لكن إذا كانت جارية المال أفضل، المصاحف أفضل توضع في مساجد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. تفضل تفضل. الله يحسني إليك يا رب. كنت حاجة أسأل حضرتك الصيام أم طلب العلم؟ يعني علما حضرتك تعرف أن الصيام يجهد البدن يعني، فبالنسبة لي اني بطلب العلم وبحفظ قرآن، فاني اصوم ولا اطلب العلم؟ اصوم شيء؟ سدد واقارب، صوم واطلب العلم. صوم واطلب العلم يعني حاجات من الشهر كده مثلا. والصائمين والصائمات الى قوله اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما ويرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. طيب شيخنا الله يكرمك، عندي سؤال دلوقتي. احنا يكون مثلا في الطرقات وفي أي يعني بنتختلط مع الناس ويعني الناس بقى تقعد تشتم في الأب والأم كده قدامنا، فإحنا وجدنا إيه تجاه الناس دي؟ مثلا بيشتموا شتم أبيحة جدا يعني أباء بعض وأمهات بعض، ابتعد عنهم ابتعد عنهم. طيب جزاك الله خير يا شيخ. في واحد كاتب كلام كفر يا عبد الرحمن، احذفه كافر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك الشيخ، بس كنت أسأل سؤال، هو الوقت بعد العصر محرم الصلاة فيه ولا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. لكن استثنى بعض العلماء ذوات الأسباب، فقالوا ذوات الأسباب لا مانع من أن تصلى بعد العصر. تفضل. طب سألت عليك، هو مثلا لو حد مثلا يحفظ قرآن عنده وقت فاضي، الأفضل يحفظ قرآن مثلا ولا يقرأ كتاب في الشارع مثلا، حافظ في كتاب ديني؟ مثلا واحد مثلا عنده وقت فاضي يعني مثلا بيحفظ قرآن، مثلا مشغول الجماعة وكده، بس عنده مثلا ساعة فاضية أو ساعتين، الأفضل يحفظ فيهم ولا يقرأ مثلا في كتب دينية؟ يحفظ ويقرأ، يحفظ ويقرأ، يعني يكون متزن لبعض. الله يسلمك. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ بتعيد أسأل حضرتك. أنا يعني الحمد لله أنا زوجي كويس يعني الحمد لله وكده. هو يعني هو بس مانع مثلا ان انا انزل من البيت كتير، وانا مثلا كنت بمر بظروف وحد ابني وكده، ودي حاجة عملي يعني نفسيا مأزمين. يعني اتكلمت معاه كتير ان انا ببقى محتاجة ان انا اخرج واشوف ناس وكده عشان حالتي بتسوء، بس هو شايف ان لا يعني هل انت تريدين ان تعالجي نفسك بكثرة الخروج؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمي مصطفى العدوي. نعم. أحسن الله إليكم. وإليكم. وبلغنا وإياكم رمضان. يا رب آمين. حضرتك أنا وزوجتي أصيبنا بكورونا العام الماضي وأفطرناه، وأنا فضيت والحمد لله. نعم. زوجتي بارك الله فيك بقي عليها 7 أيام. وهي عاملة عملية، والدكتورة قالت لها يعني بلاش تصوم اليومين دول عشان برضو العملية ما ينفعش وكده. السؤال حضرتك، هل يجوز ان احنا نبكي 7 أيام لبعد رمضان الحالي؟ لا مانع، لا مانع من ابقائهم. اي نعم، لان الله قال لان الله قال في عدة من ايام اخر، ولم يقيد هذه الايام بان تكون قبل رمضان. أحسن الله إليكم. عليكم. عليكم. وأوسع فهمكم. ولك بمثل. وأسكنكم الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولك بمثل والسمعين والسمعين. في أمر بيني وبين حضرتكم من قبل كورونا، أحب أن أتحلل منه حتى أقضيه معكم يعني. أنت في حل تام من أي حق. أحسن الله إليكم. لا أنا عند كلامي حضرتك، بس الذي أوقفني كان كورونا بارك الله فيه. لا حرج، الله يسلمك. الله يحفظ حضرتك. والله إني أحبك في الله حبا يعلمه الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. حضرتك أنا كنت كلمت حضرتك على صدقة جارية، وكان حصل بيني وبين حضرتك أكثر من اتصال، فلما حدث كورونا طبعا حضرتك عارف الاتصالات توقفت والخروج والكلام ده، وحضرتك كنت بلغتني على مكتبة طنطا تقريبا ان حضرتك كتب حضرتك عندك بتدرس فيها للطلبة بارك الله فيكم يعني. خلاص ان شاء الله اتواصل معي على الهاتف الخاص ان شاء الله. الله يحسن إليكم وليكم. ويبارك فيكم. وعليكم السلام. وعليكم. هل المرأة التي سبق لها الزواج وأرادت أن تتزوج تتزوج بدون ولي؟ لا، بل تتزوج بولي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم العام لا نكاح إلا بولي، ولأن الله قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، وقال تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن كما سمعتم. أما حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الثيب أحق من نفسها، فمعناه أن الثيب تعرب عما في نفسها، تقول أنا أريد أن أتزوج، أنا موافقة. أما البكر يكفي منها الصمت. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. زفرتك يا شيخ. الحمد لله، ربنا يبارك فيك يا رب. أنا اللي كنت كلمت فضلتك امبارح على فودافون كاش، وفضلتك يعني بينت لي الموضوع الحمد لله. انت قلت لي ان يجوز وكده، بس كان في تفصيل تاني انت قلت لي اكلمك النهارده عليه. خير يا رب. اللي هو تمام في موضوع اللي انا احول فلوس لحد غريب او كده، يعني او احول فلوس لحد اخد عمولة، تمام. بس في حاجة تانية هناخد عليها عمولة برضو في موضوع فودافون كاش برضو. ان هو مثلا لما يجي واحد شغال عامل او حاجة بتبعت له مرتبه على المحفظة، فبيجي عايز يحول فلوس من هي رصيد على المحفظة اللي هي فلوس على المحفظة، لا بيرفق العامل يحول له ماله على المحفظة. انت ما دورك؟ بيجي لي بقى بيحول لي، بيجي معي يحول لي مثلا لو نزل له 1000 جنيه على المحفظة يحولها على محفظتنا، يعني شركته تحول له على محفظته 1000 جنيه الراتب، وأنت تذهب معه كي يحول في المحل. نعم، هو اللي بيجي لي في المحل. أي كان هو يريد أن يحول 1000 جنيه التي في محفظته إلى محفظتك. أيوة. لماذا؟ فلوس كاش. لماذا؟ علشان يأخذ الفلوس كاش اللي هم ورق. عشان يأخذ الفلوس كاش اللي هم ورق. طيب نفس الفكرة، أنه ينقل إن أنك تنقل ماله إلى محفظتك. تمام. تنقل ماله إلى محفظتك، هذه عملية. ايوه تمام. العمليه بتاخذ مقابلها اجر بس. تمام، يعني اخذ مقابلها اجر، يعني لا مانع من هذا. بهذا التوصيف انا ماشي معك واحده، بهذا التوصيف جائز. تمام خلاص، يعني مثلا تمام، يعني مثلا اي حد عنده فلوس على المحفظه عايز يحولها لي، ما تعمم ليش، انت قلت فيه الان واحد تمام محفظتك على سبيل يريد يرسل فلوسه الى محفظتك. ايوه، وانت تكيشها له. ايوه بالظبط، وانت تكيشها له. في عمليه جرت. العمليه انا اخذت من اجلها مقابل، لا مانع في ذلك. لا مانع، ربنا يزيدك. ما معنى ولم يخرجاه في الحديث؟ يعني وعلى شرط البخاري ومسلم، لكن لم يخرجاه في صحيحيهما، مع أنه على شرطهما. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله. عندي 3 أسئلة من فضلك. اتفضل. أولا، صحة حديث 3 لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، إمام أم قوما وهم له كارهون؟ لا يصح. نعم. نعم. الحكم يا شيخ، السؤال الثاني، حكم قراءة الإمام في الصلاة المفروضة من المصحف. وهذا الأولى البعد عنه. إن في الصلاة لشغلا، النافلة استثنيت لأدلة أخرى، أما الفريضة لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام يوم القوم أقرأهم لكتاب الله، لم يكن لهذا معنى. نعم. الله يكرمك. جابت في الصلاة النافلة. نعم، تجوز في النافلة. لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لأن عائشة، طبعا النبي كان يحمل أمامة في الصلاة أحد الأدلة، لكن أسرع في النافلة أن ذكوان مولى عائشة كان يأمها من المصحف. نعم. بارك الله فيك. هل يصلح أن تتعلم المرأة العلم الشرعي الخاص بالنساء فقط وتعلمه للنساء؟ لا مانع، لكن لا مانع أيضا أن تتعلم العلم عموما الشرعي عموما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا حفظك الله ورعاك. وياك، تفضل. ربنا يعزك. الحكم إذا اقترضت مبلغ وقال لي اللي هو صاحب المبلغ دوت سترده إليه بقيمة الدولار؟ لا يجوز. هو تسلم منك دولار، عفوا، سلمك دولار يأخذه دولار، سلمك نقدا مالا نقدا يأخذه مالا نقدا. يعني سلمني مصري استلم مصري. الله يسلمك. تمام، جزاكم الله. وياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. بس سمحت يا شيخ، أنا بسأل هل ينفع مرات تسافر لزوجها بحيث أن مثلا في محرم يوصلها المطار وفي جزء يقابلها في المطار في الناحية الثانية؟ يصلح للضرورات. الضرورات؟ نعم طبعا. يعني الضرورات مثلا زي يا شيخ؟ معلش، يعني ما ليس معه مال. أيضا في هذا الحال أحيانا السياسات تضيق على بعض الناس في الدخول والخروج. نعم. نعم. الله يوفقك يا أخت حنان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. الحمد لله يا رب العالمين. أنا والله يا شيخ أرجو منك النصيحة. أنا من الله علي بالهدايا منذ 3 سنوات ولكن لا أستقيم، أزمت ثم أعود وأزمت ثم أعود ولا أستقيم أسبوع اثنين وثم أرجع ثانية. اسأل الله الثبات كما كان النبي يدعو بالثبات فيقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وأهل الإيمان كانوا يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، والخليل يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فاسأل الله الثبات ثم اختلط برفقة صالحة. هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري، كان يسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. بارك الله فيك. رجل يريد الزواج بزوجة ثانية ويشترط موافقة الأولى، والأولى تسأل هل تقبل أم لا. والله هو رجل قليل الفقه يضع زوجته الأولى في موضع حرج. معلوم بداية أن الزوجات أكثرهن ترفض أن يتزوج عليها زوجها، فضع في موقع إحراج، ولم يرد أن النبي كان يصنع ذلك. أظن أن موافقتها تأتي بسيف الحياة أيضا إن كان ينشد موافقتها، فليس له ذلك. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. أيوة يا شيخ، كنت عايزة أسأل حضرتك، أنا زوجي حلف عليا قطع يميني. ها؟ ألو. تفضل. أيوة معك. شوفوا يا سلام. عليكم السلام. أحلف علي قطع يمينات. ماذا قال؟ أقول لحضرتك اليمينات. كم مرة قال لك أنت طالق؟ هو مرتين قال لي أنت طالق. أيوة، متفرقتان أو في مجلس واحد؟ متفرقتان. طيب. كان في عقلي ولا كان سكران؟ والمرة كان في عقلي. إياك تتحزبين علي، لو تحزبينت علي تبي طالق. ومرة قال لي لو أختي، كانت أختي بتجيب لي أكل، كانت ظروفي يعني مش سامحة، فكانت بتجيب لي أكل. لا بعقلي. ماذا قال؟ قال لي على ان اختك تدخل بق ميه البيت والا تبقي طارق. ايوه ايوه سمعت كلامك. محسوبة تطليقتان هم دول الاربع يمينات. في اثنين محسوبتان الطلاق الصريح. انا ما اتكلمتش عليه لحد دلوقتي نهائي. نعم انا لحد النهارده اليمين بتاع الحزبنه انا ما وقعتش ما اتحزنتش عليه خالص. حتى لما كنت بتحزن في الاذكار كنت بقف لحد يعني ابعد تفكيري عنه. يعني الآن عفوا هو معك يعيش معك أو ماذا؟ أول ما هو حلف آخر يمين ده أنا سبت البيت. أنا كنت معلقة على الموضوع على إني ما تحزنتش عليه وماسكة الحزبنة. أيوه وكنت عايشة بكده. فهو راح حلف يمين أنت طارق أنت طارق دي كده بس هو في اليمينات اللي فاتت. عفوا دي التالتة ولا ايه؟ لا هو حضرتك هو كده الاربع يمينات يمينين منهم انت طارق متفرقة. طيب ويحزن عليا يعني قال لي لو اتحزنتي عليا تبقي طارق. أيوة. انا ما اتحزنتش عليه. طيب عفوا طيب خلاص ما يقطعش اذا. طيب في كفارة يمين الرابع قال لي لو اختك دخلت بق مية البيت تبقي طارق. ايه وكان يقصد الطلاق ولا يقصد التهديد ولا النظام؟ هو ما فيش نيته يغوط لاني بالعكس ويمكن ندمان ندم جامد او قوي كمان على اليمينات اللي هو حلفها الثانيه. خلاص يكفر كفارتين ومحسوب عليه تطليقتان. اذا قال لك مره اخرى انت طالق لا تحلي له حتى تنكحي زوجا غيره. جزاك الله خير. اسامه نفار وجزاكم الله خيرا. تسأل المسلمة بنت محمد عن حسبي انت يعني ان قلت حسبي الله نعم الوكيل فيك هذا معناه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله كل خير فضلت الشيخ. وجزاكي من فضل حضرتك. لي اخ عنده محل في منطقة شقة تعبان بتاعت الرخام والسيراميك. هو مأجره بيوصل الايجار لي في السنة 60,000 لكن الحكومة أقرت أنه يجب أن يدفع مرة ثانية ثمن المحل مرة ثانية بيدفع 110,000 كل سنة. هل على 60,000 زكاة؟ و60,000 يأخذ دفعة واحدة ولا إيه بس؟ لا إيجار شهري مثلا. يعني إيجار شهري كل شهر 6,000 4,500 يصرفها ولا إيه؟ ساعات بتصرف لكن بعد قرار الحكومة بيشيلهم على جنب لحد كل سنة بيكمل عليهم ويدفع 110 تكون. على كل إن إذا اجتمع معه مال بلغ النصاب ومرت عليه سنة تجب فيه الزكاة. إذا بلغ المال المجتمع عنده نصاب ومرت عليه سنة منذ بلوغه النصاب يزكي عليه زكاة سنة. كم مقدار هذا النصاب يعني 60,000 مثلا؟ إذا قلنا بالذهب فما قيمته 97.2 جرام ذهب عيار 21. طيب إذا قلنا بالفضة أقل من ذلك بكثير. حتى لو كان هذا المال يعني هو ركنه على جنب عشان يكمل عليه لسداد دين الدولة؟ ولو لأن سداد دين الدولة من أجل أن يشتري المحل. لا هو شاري المحل لكن الدولة قررت إعادة شراءه تاني من الدولة مرة تانية. أيوة يعني مدين يعني مثلا. لا عليه زكاة عليه زكاة إذا لا أحوط لكم في دينكم. طيب الأخت اللي كانت جعلت أختها تقرض لها مالا وتوفت حضرتك يعني طلبت مننا أنك ستعيد النظر في هذه الفتوى. الأخت كانت جعلت أختها تقترض اقترضت لأختها مالا من البنك باسمها. نعم وأصبحت أختها مدينة لها بمبلغ وجاء البنك وأسقط الدين عنها لما ماتت. نعم لما ماتت فيتنازع الورثة في الدين الباقي. نعم طبعا والله يا أختي مش عارف فيها نص إن هذه وتلك آثمتان وإن كان يريدان إن كانت تريدان السلامة فليتصدق به. إن كانت يعني هي الأخت التي اقترضت وفاة المنية، لكن زوج الأخت دي بقى يطلب من أختها التي أخذت منها المال أن تسد الدين هي له هو شخصيا، لأن البنك أسقط الدين. أيوة أنا يعني كطريقة إصلاحية نصفه عليها ونصفه سقط. جزاكم الله كل خير، نفع الله. كحل يعني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا عامل ايه؟ الحمد لله. معلك بخير يا اخي. والله حضرتك عندي سؤال بسيط بس. اتفضل. حضرتك موضوع اللي هو المشاركة على الفيسبوك بتاع صلى على النبي ورشح حد لمدة 10 ايام والكلام ده، هل ده جائز؟ يعني ايه رشح حد لمدة 10 ايام؟ ايه؟ ما افهم معنى رشح حد لمدة 10 ايام. حضرتك منتشر يعني، انا باجي رافع بوست اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، وباجي مرشح حد من الاصدقاء من على الصفحة يعمل نفس الكلام لمدة 10 ايام ويرشح اصدقاء. لا، اذا ذكرت الناس يعني إذا ذكرتنا على صفحتك في الفيس قلت يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هل ترى في هذا بأس؟ لا، هو المقصد مش بس خليك معايا بس خليك معايا واحدة بس. تفضل. الآن أنت نحسبك من الصالحين، جئت على صفحتك وقلت أيها الإخوة والأخوات قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. تمام. هل تأثم بذلك ولا شيء طيب؟ شيء طيب. إذا قلت أوصيك يا أخي محمد أن تنشر هذا الكلام، شيء طيب ولا في شر؟ شيء طيب. بس لن أستطيع أقوله لك، ما وراء ذلك ما أدري ماذا تريد. ما يعني أنا اللي هو اللي هو أنا اللي هو الحديث بتاع ابن مسعود اللي هو ما دخل على بعض الصحابة الحصى والكلام ده ضعيف. حديث ضعيف عند الدارمي سند وفي ضعف. ماشي شيخ جزاك الله خير. ودي مسألة ثانية غير اللي انت تتكلم فيها. السلام عليكم. لو في تعليقات كثير طيبة يا عبد الرحمن. أخبر فضلتك. الحمد لله بخير اللهم لك الحمد. بس فضلتك انا الحمد لله رب العالمين، يعني بدات التزم من فتره قريبه ومحافظ على كل الحاجات يعني المطلوبه المفروض اعملها، بس انا مش ملتح وعندي النيه ان انا يعني ابقى ملتح وكده، بس انا خايف ان انا يعني ابقى ملتح بعد فتره انتكس وبطل صلاه فابقى ملتح ما بصليش. لا لا لا لا، شيطانك رجيم، شيطانك يضلك. لا هذا من عمل الشيطان. طب لا قدر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الله يسلمك يا جلال، ربنا يديك الصحة ويعلي قدرك يا رب. وإياك يا عم جلال، نحب التراب الذي تمشي عليه. والله الله يبارك في عمرك واغفر لنا ولكم. تفضل يا رب. دلوقتي يا عم الشيخ بالنسبة لعيد الأم والحاجات دي، أنا كده ما بحتفلش بيها ولا بقول كل سنة وانتم طيبين، السنة كلها أقولها كل سنة وهي طيبة براحتها أنا، بس مثلا زوجتي بتاخد فلوس تجيب لأمها، لأن أنا أديها فلوس دي برضو يبقى في اسم عليا. ايه ناقصة عقل ودين، بدل ما تفضحك يا جلال خلاص ادي لها الفلوس وعلمها. لا ماشي، ما حدش هيفضحني، ما انا بديها بقول لها اللي انت عايزاه، بس انا لا ليا ده ولا ماشي خلاص جزاك الله خير، لكن بين لها على نفسها يعني بين لها ان هذا ليس من السنة. بس ماشي يا عم، هما كده بيودوا الاداء في ايام تانية خلال اليوم ده. ماشي يا عم جلال، الله يبارك فيك يا شيخ جلال. الله يكرمك. الله يبارك بالله عليك يا عم الشيخ، انا عايز اجي لك بس عايز اقعد معك شويه بالله. الله يبارك فيك. شويه كم يعني؟ اللي انت عايزه، اقل حاجه. انت لو حطيتني جنب كرسي كده هقعد مش هتكلم. شرف الله يحفظك. 10 دقايق ربع ساعه تواصل معي على الهاتف الخاص ان شاء الله. ماشي ماشي عم الشيخ، ربنا يديك الصحة يا رب ويعلي قدرك يا رب. وياك شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحان الله شيخ مصطفى، الله يبارك فيك ويسلمك. جزاك الله الحمد لله. كفاية أسئلة والله لو تكرمت. ها؟ كفاية أسئلة والله لو تكرمت. السؤال الأول يقول حكم توزيع جزء من زكاة عروض التجارة على العمال في نفس المكان. ليس لهم حق في الزكاة إلا إذا كانوا فقراء، وينبغي ألا يظن أن هذه هبات سنوية لهم من أجل عملهم. يعني يوضح لهم أن هذه زكاة مال للمستحق منهم. نعم نعم، يعني لو قال استحقاق يوضح لهم أن هذه غير الأجرة. أي نعم، دي زكاة. تمام. تقول عندها ابن مدمن وماله حرام، ويأتي لها بالأكل والشرب وهي ترفض، هي عاجزة عن الحركة، هل تأكل منه ولا لا تأكل؟ هي عاجزة، ماذا تصنع؟ نبئني ماذا تصنع؟ جزاك الله خير فعلا. الله يسلم. أحبك الله يا أحمد مام، بارك الله فيك يا أخت ليلى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت حضرتك يا شيخ، أنا زوجي من حوالي 10 سنوات كده كان في مشكلة بيني وبين والدته، يعني المهم قال لي لو خرجت من البيت تبقي طالب، على اعتبار أن أنا مخرجش وأحكي لحد كان متدخل في المشكلة ده يعني من قبل. يعني المهم قال لي لو خرجت من البيت يبقى أنت طالب. انا في الوقت ده كنت حامل، فخرجت فاستأذنته لو خرجت من البيت من غير ما تستأذنيني تبقى انت طالب. فانا استأذنته قلت له انا هخرج احلل، فخرجت حللت، وبعد ما خرجت رحت لشيخ يعني ان هو كان مدخل في المشكلة من قبل، وحكيت له الحوار وكده، فبحكي لجوزي فقال لي يبقى انت كده تعتبر طلقة. ليس كلامه بصحيح. إذا أراد أن يطلق، إذا أراد أن يعني يتحلل يكفر كفارة يمين ولا يقع الطلاق. حتى لو بعد 10 سنوات؟ لا بعد 10، هو كان يقصد، لا أظن أن مثل هذا يقصد طول حياتك. لأن هو كان، هو أنا في نفس يعني هو أي، يعني هل بس اسمع الكلام، يعني هل يتصور أن زوجا يقول لزوجته لو خرجت تكوني طالق لو خرجت دون أن تستأذنيني طيلة حياتها؟ لا يتصور هذا. هو دون أن تستأذنيني طيلة حياته، ولا يقصد زمنا معينا؟ هو كان يقصد زمنا معينا يعني. طيب. وأنا خرجت واستأذنته بالفعل، بس أنا فهمت، أضفت إلى الاستئذان إلى سبب الخروج سببا آخر، شيء آخر. وأنا حللت ورحت فعلا، أول حاجة عملتها أنا خلاص ما في مشكلة، لا يقع طلاق. لا يقع. سامي شكرا جزاك الله. مرحبا يا استاذ ياقوت مشالي، وفقك الله لكل خير، بارك الله فيك. محمد رمضان، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. لو سمحت شيخنا، بس عندي سؤال. سل. انا دلوقتي متزوج بقالي 5 سنين. نعم. وكنت متجوز في شقه خارج بيتنا. طيب. وبعد كده ربنا كرمني وبنيت شقتي وقعدت في البيت عندنا يعني. نعم. فكان بيتنا هي اخوي الصغير متجوز تحت ومعاه والدتي. بارك الله فيك. وبعدين؟ فطبعا هو عاق وبهدل والدتي وبيشتمها وكده. فانا خدتها قعدت معي، زوجتي قالت لي لا مش هتقعد معي. وسابت البيت، الكلام ده بقاله شهرين. ايوه. مش راضيه ترجع الا تقول لي لازم تطلع والدتك، احنا ما نتحملهاش. والدتي ما لهاش الا انا واخوي. ايوه. انا هتطلع الشارع، فانا دلوقتي مش عارف اعمل ايه. انا دلوقتي مصر، يعني انا خدت قرار. يعني انت لك لك اخ. ايوه. واخوك مدمن ويضرب امك. ايوه. وامك ليس لها بعد الله الا انت. الا انت. فانت خرجت من البيت واستاجرت مكانا اخر، او بنيت اشتريت شقه اخرى، وأتيت بأمك المسكينة المضروبة من أخيك المدمن، وزوجتك هربت من البيت. إما أن ترد أمك تضرب وتهان، أو أنا لا أرجع لك. لا. أنا متزوج. لا, لا تطرد أمك أبدا يا أخي الكريم. فاحفظها في مكان آمن, في مكان آمن تكرم, وبإذن الله ربنا لن يضيعك أبدا. وهذه المرأة لو كانت أمها هي التي يحصل لها كذا لأتت بها إلى بيتك. أو نحن حتى لو أمها ابتليت بمثل هذا الابتلاء وجابتها بيتك, ما أنك ليس بواجب عليك أن تنفق على أمها, ماذا سنقول لك؟ نقول لك كن كريما مع أم زوجتك. المشكلة بس يا مولانا أن الناس اللي تدخل في الصحة طبعا بيستندوا أن ما ينفعش أن الزوجة تخدم حماتها وكلام ده, وهي أصلا أنا مش عارفة تخدمها ولا تعمل لها أي حاجة خالص يعني, يا أخي يعني نطرد أمهاتنا من أجل النساء كده بهذه الطريقة؟ نطرد أمهاتنا بسبب هذه النساء؟ الأم ليس لها مأوى يا أهل الإسلام. ابنها الآخر مدمن يضربها يوميا, فأتى بها ولد لبيته. الزوجة هذه ما أدري ما دينها, ما أدري ما عقلها. خلاص يا أخي زي ما أنت فيه كده, ربنا لن يضيعك, وخلاها بيت أبوها, خلاها بيت أبوها كما هي تريد, وأنت مع أمك الله يحفظك. جزاك الله خير. الله إذا استطعت أن تحفظ لأمك مكان يعني في بيت, غرفة في البيت طيبة, وتكرمها وتأتيها بخادمة, كن إذا استطعت ذلك, وإلا فأمك, لا نقول لك اطرد أمك. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله. انفع كده عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. إني أحبك في الله يا شيخ. أولا أحبك الله الذي أحببتنا فيه. سؤالي لو سمحت يا شيخنا دلوقتي, أنا كنت شغال أنا واحد شغل مع بعض, بناخد شغل مع بعض تمام. نعم. وبعدين كان في شغلة اتفقنا عليها أنه نشتغلها مع بعض. أيوة. نزلت طبعا أجازة لظروف ورجعت, كان بدأ في الشغل يعني بدأ وليكن 1% في الشغل تمام. أنت كنت عفوا أنت وأخوك شريكان؟ لا صديق ليس أخو. أنت وصديقك شريكان وبعد؟ فأنا نزلت بظروف خاصة, كنت في السعودية ونزلت بظروف خاصة في مصر تمام. هي. فهو خد اشتغل وبعدين رجعت على السعودية تاني. وهو كان في السعودية معك؟ آه كان موجود في السعودية تمام. هي. هو اشتغل جزء بسيط جدا, فانا رحت على الشغل قال لي الشغل ده انا قدته انا واحد شخص تاني شريك. طيب تمام. قال لي في شغل تاني هناخده انا وانت شريك مع بعض. طيب قلت تمام ما فيش اي مشكله. بعد ما خلصنا الشغل هو نزل اجازه برضه, كنت شغال في الشغل اللي انا وهو خدناه مع بعض, والشغل الثاني اللي هو كان واخده وواحد تاني, بس الثاني هذا مو موجود, الشخص ده مش موجود اصلا. انا خلصنا الشغل اللي مع بعض وكنت اشتغل في الشغل اللي هو بيقول عليه واخد هو واحد تاني, كنت اشتغل واخد يوميه كانها يوميه يعني. وبعدين اكتشفت انه الكلام ده مش مظبوط, الشغل اللي كان واخده ده برضه هو بنفسه واخده, ما حد شريك فيه يعني كذب عليه. فدلوقتي انا لو في طريقه ان انا اخد يعني حق الشغل اللي انا اشتغلته ده او بي او ايه الحكم في كده بالظبط؟ والله يعني صاحبك واجهه بهذا الكلام, منظر بما يجيب. واجهته. ماذا قال؟ قال والله دي المفروض أن... السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يبارك في عمرك يا رب. يا رب وإياك. انا كنت حضرتك كلمت حضرتك امبارح بخصوص ان كنت حاطط مبلغ عندي صهري وكان بيتجد لي فيه وكده ماشي ماشي. دلوقتي انا بطلع الزكاه على المبلغ اللي عنده ده. ماشي. انا دلوقتي بالنسبه ليا في الشقه بتاعت عامل مشروع بالنسبه لي بطيور الزينه, هل طيور الزينه ديت بقى لو مثلا عليها زكاه برضه؟ يعني هل ثمن طيور الزينة يعني كبير يعني هل ثمن طيور الزينة دي بنجمعه بالمبلغ اللي عندي صهر دي؟ ايوه طبعا طبعا. وحده لان عروض تجارة الان, طيور الزينة عروض تجارة. عروض تجارة يضل هي مثلا هي مختلف, مثلا ممكن بدخل اجواز واطلع اجواز ممكن ما يعديش عليها السنة. ايوه بس مش لازم مضمومه الاصل مالك لان عروض تجاره الان هي ليست طيور فقط تربيها انت تاجر طيور زينة يعني اقدر بس انا ما اعرفش ثمنها بمعنى اصح اقدرها بالتقريب يعني. بالتقريب واضمها مع الثانيه واطلع الزكاه بتاعتي تاجر حمام ولا تاجر ايه عصافير لا شفت انت عصافير زينة كم العصفور يعني جوز ما تتراوح ممكن الجوز مثلا فيه جوز ب 100 جنيه وفيه جوز ب يضاف إلى المبلغ الأصلي بس ينتبه الذي يشتغل مع العصافير يحافظ على عقله كي لا يتحول عقله إلى عقل عصفور أن الجليس يؤثر في جليسه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا وابن سيدنا الله يغفر لنا أحبك الله الذي عرفتنا فيه ربنا يعزك ويرفع قدرك في الدنيا وفي الآخرة سيدنا وأنت كذلك ربنا يعزك سيدنا بعد إذنك بس كنت سؤال كده لو أنا عرضت لحضرتك مثلا مبلغ قرابة 4 مليون جنيه حضرتك وعند أخذان المال حضرتك طلبت من حضرتك إنك تمديلي على وصل أمانة فحضرتك هل من حقي أن أطلب هذا الإيصال حضرتك أم ليس من حقي؟ عفوا وحضرتك هتاخد مني المال تستثمره ايوه ليس قرض هتاخد مني تستثمره والاعمار بيد الله عز وجل انت هتضمن عمرك كلها مرات من عمري فهل الربع مليون دول حضرتك انا ليا حق ان انا اطلب بيه ايصال امانه من حضرتك تمديلي عليه والله من حقك ان تطلب بايصال امانه لضمان حقك لاننا في زمن خربت فيه الزمم ومن الممكن ان ياخذ مالك ولا يثبت لك حقا طب حضرتك الدليل حضرتك طيب عليزم حضرتك الدليل عن ايه انت سلمتني حضرتك هو بيستدل بالآية فاكتبوه قال في الدين بمثابة الدين احنا نضمن حقنا بمثابة الدين افترض انه اخذوا منك اليوم وجحدوا غدا النبي يقول جحد ادم فجحد ذريته وعاصى ذريته ونسي فنسي ذريته من ثم امر بالكتابة والإشهاد جزاكم الله خير سيدي ضمان الحقوق بعدين خلاص ما تدوش فلوس اتركها خلاص يعني حضرتك من حقي اطلب منه يمضي على وصل امانه يمضي لك على وصل امانه لكن ده الوصل انت رجل مسلم ايضا تفهم انه اذا خسر لا تطالبه وصل الامانه لانه له وجهة حق ايضا وانك ممكن يصاب بخساره فاذا اصيب بخساره انت تقول لا أنا وترفع قضيه لكن احنا نحتاط الان اذا اعجبه هذا العرض اعجبهم ما اعجبه لا تشترك معه جزاكم الله خير بك احزر يا عبد الرحمن ما. نعم في شياطين اليوم كثير شياطين انس كثيرون الليله السلام عليكم السلام عليكم شيخ صحت انا عندي خاتم الموز كنت عايزه اليوم فما كانش حد راضي يشتري منه ولا حتى انا اشتريته منه فحد اقترح عليا ان انا اشتري مكانه ذهب يعني انا اروح اقول للي انا اشتريت منه الخاتم طب انا هاخد مكانه ذهب فهو سوق البيع ان هو بيقيم الخاتم ويقول لي ده ثمنه كذا فانا اقول له مثلا انا عاجبني الذهب مثلا الغوشتين دول فيوزن ده ويوزن يعني ويقيم الثمن ده ومثلا لو في فرق زياده في الفلوس انا هدفع زياده او لا يسلمك المال لا يسلمك المال فده كده في ربا لا اصلا ليس من نفس الجنس ليس الذهب بالذهب طب هو الخاتم الماز وفي ذهب يعني ولذلك ننصح الاخوات في الشبكه لا يشترون الالماس ليس حراما لكن قيمته تضيع من باب بضاعة المال تشتري مثلا خاتم ألماس بمائة ألف جنيه عند البيع يعني 20-30 ألف تخسر خسائر فادحة والنبي نهى عن إضاعة المال على كل حال يجوز لك التبديل مع دفع الفارق لأنه ليس ذهبا بذهب وياك يا أختي ليلى السلام عليكم. وعليكم. مبارك شيخ مصطفى. نعم تفضل. ازي حضرتك كل عام حضرتك خير يا رب. الحمد لله. معذرة أنا بحاول بوصل بحضرتك دلوقتي بخصوص عملي في مجال التسويق العقاري. حضرتك أنا شغال في سوق عقارات المنصورة بالطرق السداد العادية اللي احنا متعرف عليها الكاش والقسط، تمام كده؟ ولما حضرتك سافرت للقاهرة اشتغل في سوق عقارات القاهرة اكتشفت ان المدن الجديدة اللي بقى فيها زي ما حضرتك عارف وديعة الصيانة اللي هي بتبقى موجودة معروف. في كل المدن الجديدة سواء كان بقى تجمع شيخ زايد عاصمة، تمام؟ فده اول حاجة بسأل عنها، هل يجوز لي ان انا كمسوق عقاري زي انا شفت الفتوى بتاعت حضرتك فيما يخص الشراء والبيع، اما كمسوق عقاري او سمسار عقارات هل يجوز لي ان انا اشتغل في حاجة عليها وديعة صيانة في المدن الجديدة؟ ده اول سؤال. تاني حاجة انا برضو مع الشغل يعني اصبر عليه نفسي في انظمة سداد مستحدثة، يعني تقدر حضرتك تقول كده ان احنا يمكن اول مرة نسمع عنها، زي التمويل العقاري، زي نظام الايجار الالزامي، زي نظام العائد، وكل الانظمة دي كلها ربوية، وانا بجتهد ان انا ابتعد عن الشغل عن طريق شركة وبشتغل مع نفسي شغل حر بحيث ان انا اقدر اتجنب هذه الانظمة. يعني لو سمحت ارفق بنا شوية واحدة واحدة. جزاك الله. انا اسف، اتفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. اما وديعة الصيانة لو كنت مختارا لا تفعلها، لكن أصبحت هذه مما عمت به البلوى في أي شقق الآن، نعم، في التجمعات أو أي فلل وقصور في التجمع وفي المدن الجديدة يقولون الشقة بمليون مثلا وعليها وديعة صيانة 50,000 جنيه، وديعة صيانة 50,000، وديعة توضع في البنك من أجل أن يأخذوا من ريعها وينفقون على نظافة المكان من العوائد الربوية، فهذه في الأصل تجوز لأنها ربا، لكن إذا عمت بها البلوى وغلب الناس عليها وقالوا لزاما إذا اشتريت شقة في هذه التجمعات أن تدفع وديعة الصيانة، فالإثم على من يستثمرها في الربا، الإثم على من يستثمرها بطريقة ربوية. هذا عن الجواز، فيجوز لك. لكن أنا كنت أسألك لكنك متسرع عن طبيعة عملك، لأنكم يعملون في العقارات، يعملين في العقارات، تعملوا شيئا تبيعون على المخططات دون أن يكون للمنزل أو الشقة أي وجود، يعني يأتون يا عبد الرحمن بقطعة أرض ترسمونها، مهندس معماري يرسمها ويرسم عليها 10 طوابق، كل طابق فيه 5 شقق، ويبيعون الشقق دون أن تبنى. فالنبي نعم بيع ما ليس عندك. فأنا كنت أريد الأخ يواصل حديثه من أجل أن أفهم ما الذي يفعله. فإذا كان فقط وسيطا من تاجر إلى مشتري يدل التاجر على المشتري ويدل المشتري على التاجر فلا بأس إذا كانت موجودة. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا أول فضلتك. الحمد لله، نتقلب في نعم الله والله يا أخي. الحمد لله براني. ربي يجزاني شكر نعمه. عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، أنا لي عندي دخل وفوائد البنوك الإسلامية. كل البنوك شأنها واحد، خدعوك فقالوا البنوك الإسلامية وليست بإسلامية، ولا تسمح الدول لإنشاء بنوك إسلامية تمشي على الشريعة، وأنت تعرف أن البنوك خاضعة في جملتها للأنظمة الأوروبية والأمريكية، فليست هناك بنوك إسلامية. طب والبديل؟ البديل استثمر التجارة حلال، شغل المسلمين الذين لا يجدون عمل شغلهم في التجارة، سمر أموالك في التجارة. أما نأخذ أموالنا نصدرها للبنوك التي بدورها تصدرها لبنك أوف أمريكا ولا بنوك الدول الكافرة تسمر الأموال في بلادها ونحن بلادنا تحتاج إلى تثمير؟ لا، استثمرها في بلدك. وأنا مش بعرف أتاجر. والله الدنيا لم تخلو من أمناء. تمام. الدنيا لا تخلو من أمناء وموثوقون وموثوقين، الحمد لله. تمام، الحمد لله. قبل النقطة الثانية، هناك بعض البنوك في مبادرة بالتمويلات للأجهزة الطبية. ابتعد عنها، ابتعد عنها، ابتعد عنها، الله يستر عليك. شكرا، الله يسلمك. هذا الدمار بعينه، الربا يمحق الله الربا ويربي الصدقات. إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نصوص: لعن الله أكل الربا وكتبه موكله وشهيده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك الله. أنا شيخ بيبي طلقني ثلاث طلقات. دي بس كده، الله يهديه. وبعد راح لشيخ وقال لي إن أنا رجعتك. صريحات كده كل مرة أنت طالق؟ نعم. كل مرة يقول لك أنت طالق؟ أو كل مرة يقول لي أنت طالق طالق طالق. كل مرة متفرقات. متفرقات يا شيخ. سكران ولا في عقله؟ لا. شارب خمرة يعني ولا شارب ها؟ كان في مرة فيها يقول لي أنا ما كنتش في وعي خالص. أنا مالي ومال كلامه الآن؟ يعني هو أمامك كان شارب خمرة ولا سكران؟ لا. ها؟ لا. طيب، إذا لا تحلي له إذا كان طلاقك ثلاثة. طيب يا شيخ، هو راح ورجعني وانا قضيت معاه فتره وبعد كده رمى عليا يمين ثاني. عشتي في الحرام، استغفري لكبيرتك التي ارتكبتيها انت وهو. وحتى يا شيخ لو هو قال كان ده بعلم ان هو الطلاق شافه لا يقع. الطلاق شاف يا عالم كذب الذين يقولون الطلاق شافه ولا يقع. يا اختي انت عايشه في الحرام، انت عايشه في الزنا، انت عايشه في الزنا منذ زمن. أفيقي، لا حول ولا قوة. أفيقي، أنت عايشة في الزنا من زمن أنت وهو. إذا صدقت في توصيفك بقى، طلقك ثلاث مرات حرمت عليه بكلام الله. إن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غير، عايشة في الحرام. السلام عليكم. السلام. نعم، ما شأنك؟ السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، لو في زوج كان شيخ من يعني من حماته يعني تساهل في التعامل مع الرجال وكده، وحصلت مشاكل وكده، فهو بقى يرفض ان مراته تنزل مع والدتها يعني إلا بوجوده. لا عفوا عفوا، أعيد السؤال. لو في زوج كان شاف من حماته تساهل في التعامل مع الرجال، رأى من حماته تساهلا في التعامل مع الرجال وحصلت نتيجة لذلك مشاكل، فهو منع زوجته أن هي تنزل مع والدتها إلا بوجوده. طيب، قال لا تذهبي مع أمك إلا وأنا موجود، لأن أمك متساهلة في الكلام مع الرجال، تسلمهم، تصفحهم، تضحك معهم، تهزر معهم، أنا لا أريدك يا كذا. وده أعمل لها هي مشاكل، لأن هم بيقعدوا يقولوا لها إيش معنى تنزلي مع صحابك ووالدتك لا. طب يعني أمك أنت ترضي الآن أمك تكون مش بغض النظر عنك أنت، يعني أي سائلة ترضى أن تكون أمها معها وتكلم الرجال وتضحك معهم وتصافحهم؟ انت ستتأثري. هي ترفض اللي مامتها بتعمله، ترفضه تماما يعني. طب ما انت هتتأثري، الزوج غير عليكي. اما يعني الرجل الذي داعب امك، الرجل الذي داعب امك قال لك ايه الحلاوه دي وانت مع امك يعني. قال هذا الشبل من ذاك الاسد، تتعامل ايه ما انت ضعيفه. فزوجك يريد يحافظ عليكي. يعني انا سامعني الكلام وباخد عليه اجر. ولو تذهبي فقط تزور امك في بيتها زياره ثم ترجعي، لكن تمشي معها في الشوارع وهي تكلم الرجال وتصافح الرجال وتضحك مع الرجال لا. زوجك ما حق يا أختي، يريد يحافظ عليك، يا الله يجزيه خير ويكثر من أمثاله. ربنا يكرم حضرتك. طب سؤال تاني حضرتك، أنت تشكري على هذا؟ ربنا يكرم حضرتك. هو أنا الحمد لله زوجي ملتزم يعني وبيراعي ربنا جدا الحمد لله. بس أنا اتصلت في أول الحلقة والتليفون فصل. أنا كان توفى ابني وكده، وأنا بمر بظروف يعني نفسية وكده. أيوه فهمت كلامك ده، أنت الله يكفينا شرك يا شيخ. أنت التي اتصلت في أول الأمر تصيغ السؤال بصياغة أخرى حتى تخرجي من البيت. هو أنا صار تحت دعوة أنك تعبانة نفسيا وعايزة تخرجي. لا يا أخت، الله يبارك فيك ويحفظك وسلمك. أنا أشكر زوجك وأسأل الله أن يبارك فيك وفيه رجل. لأن صارت السؤال بصياغة أخرى غريبة شوي. ماشي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هتنزل يا شيخ مصطفى، أنا اللي السائل بخصوص العقارات اللي عمل في التسويق العقاري، ولكن الموبايل فصل غصب عني بس. وأسألك كيف تسوق لعمائرك هنا لشقق الكائنة، أو تسوق على الصور والمخططات؟ هو حضرتك في جزء من الشغل بيكون على عمائر كائنة فعلا، الشغل موجود على الواقع، تمام؟ ده بنسميه عادة البيع. أما أغلب الشغل كله بيكون تبع شركات المطورين العقاريين في العاصمة الإدارية وفي التجمع والشيخ زايد، بيكون تحت الإنشاء وبنشتغل على الخريطة. والله يا أخي أنا لي رأي، ممكن تسأل غيري، لأن أنا لي رأي إن أصلا البيع على المخطط لا يجوز. تمام، لأن حضرتك يعني ممكن الإنسان يقع في غرر أو بيع من يعني في مئة سبب. في مئة، أولا النبي قال لا تبع ما ليس عندك، وهذا ليس عندي. هذا رجل يأتي على أرض فضاء ويأتي بمهندسين معماريين يخططوا له 10 طوابق، تمام، غير موجودة، ويأخذ الصور يبيع ويأخذ فلوس الناس منهم، يبني بها ولا يبني بها. بعد مدة كم من مشكلة دخلنا في التحقيق فيها بسبب ذلك. لا تبع ما ليس عندك. تمام. وحضرتك برضو امتثالا للكلام حضرتك قلت برضو ان في بعض المشاريع بيكون الاتفاق على حاجة معينة وبتختلف في النهاية على يعني بيسلموا على حاجة تانية خالص. ايه اختلف على حاجة تانية خالص. ويعني اذكر لك من الناحية القانونية اول شيء. الناحية القانونية أنت ممكن ترسم المخطط على 10 طوابق، وبعدها تجي قوانين الحكومة تقول لك الرخصة ليست إلا لسبع طوابق. تمام. وللشرف الطابق الثامن والتاسع والعاشر كيف يصنعون؟ هذه واحدة. شيء ثاني، ممكن أنت تبيع الطابق السابع لأنه تجاري، والحكومة لا تقول لك لا تجاري، الطابق الأول والثاني والبدروم فقط. تمام. خلاص فشلت أنت في القصة لأنك شريك تجاري تعمل في عيادة طبية أو مكتب هندسي، وقالت الدولة ليس مصرح في الطابق الأطباق العليا المكتب الهندسي. مسألة ثانية. تمام. مسألة ثالثة، هرب صاحب المال، من تقاضي؟ الشيء الثالث، غلط أسعار السلع التموينية، السلع البنائية. يعني الآن من شهر كان الحديد ب 14,000 جنيه طن، الآن 18,000 جنيه طن. سأخبر بك، لابد أنه لازم يدخل معك في متاهة. الطن الحديد تحول في شهر واحد زيادة 4,000 جنيه، ماذا نصنع؟ مشاكل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله الحمد لله. ربنا يبارك فيك ويبارك في عمرك. وإياك يا رب العالمين. أنا متصل عليك بس أسلم على حضرتك يا شيخنا، أنت أكيد عارفني. عارفك طبعا. وهل تنسى؟ بارك الله فيك يا شيخنا. الله يبارك فيك. بارك الله فيك يا شيخنا، ربنا يبارك في عمرك. وإياك يا رب. تفضل. السلام عليكم. عليك السلام. وجزاك الله خير يا عائشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف الحال مولانا؟ الحمد لله. أنت نايم ولا صاح؟ صح صح معنا حبيبي. صح الحمد لله. غير التمرد هذا. لا ما